نختم في سنن ابن ماجة كتاب الجهاد باب طاعة الإمام، يعني طاعة ولي الأمر في هذا الباب. وقلنا بأنه يعني ما دمنا قلنا كتاب الجهاد لا يصح إلا مع ولي الأمر، وإلا براية صحيحة تحت راية ولي الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة إلا الترمذي. وعلي بن محمد هو علي بن محمد الطنافسي من الثقات ومر علينا. قال: حدثنا وكيع. وكيع هو وكيع بن الجراح الرؤاسي من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران. إذا قال أخبرنا حدثنا فعد عليه بالنواجس. قال عن أبي صالح ذكوان، وقلنا هذه سلسلة معلومة معروفة، والأعمش أيضا ملازم لأبي صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصى الإمام فقد عصاني. قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصى الإمام فقد عصاني. وفي رواية قال: حدثنا محمد بن بشار بندار من الثقات الأثبات، مقرونا ببكر بن خلف أبو بشر البصري. قال ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة. وذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان وهو من أساطير المحدثين. قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج العتكي بن الورد. قال: حدثنا أو قال حدثني أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي، ثقة معروف، كما قال أبو زرع الرازي بصري ثقة، وقال نسائي ثقة، ابن حبان ذكره في الثقات، وأيضا وثقه ابن حبان، وثقه ابن معين. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذه مسألة مهمة جدا صراحة، لعلي سأقف عند هذا الحديث لأنه فيه مسألة شائكة لا بد من الكلام عليها بالتفصيل، وهي الفرق بين الفكر الاعتزالي وبين اعتقاد سني في هذا الباب، أنه هو لا يجعله وليا للأمر ولا يجعله يعني له ولي الأمر ولا ليس بولي الأمر، ويجعله بين البني بين المنزلتين، واختراع جديد اسمه أجير، كلام يخالف التأصيل العام عند اعتقاد السلف، لذلك لابد أن نقف عندها. فسأقف عند هذا الحديث وأبين شرح الحديثين السابقين في حق ولي الأمر في هذا الباب، وبعد ذلك هذه المسألة نفصلها غدا إن شاء الله تعالى. أما الحديث الأول فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وهذا موافق لقول الله جل وعلا: من يطع الله فقد أطاع، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولازم ذلك أن من عصى الرسول فقد عصى الله، لا سيما وأن الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم جاء تصريحا في كتاب الله جل وعلا، حين قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. فطاعة ولي الأمر لازمة واجبة، فطاعة ولي الأمر لازمة واجبة، أمر بها الله وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر هنا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، جهز الأمة واستنهض الهمم لفهم هذه المسألة العزيزة المهمة، هي أن طاعة الرسول من طاعة الله ومعصية الرسول من معصية الله. ثم أتى باللزوم، ثم أتى باللزوم، قال: من أطاع أميري فقد أطاعني. يبقى باللزوم من أطاع من أو من أطاعني فقد أطاع الله. يبقى إذا نقول كأنها لو حد درس الرياضيات علاقة التعدي، فمن أطاع الأمير فقد أطاع الله. قال: ومن عصى أميري فقد عصاني. يبقى ومن عصى رسول الله فقد عصى الله. يبقى من عصى الأمير فقد عصى الله. وهذه مسألة من الأهمية بمكان. لذلك السمع والطاعة لولاة الأمور تعبدا، ليس لذواتهم ولا لعدلهم ولا لغير ذلك. السمع والطاعة لهم تعبدا، هي طاعة مستقلة. السمع والطاعة طبعا هذه السمع والطاعة ليس مطلقة، قيدها الله وقيدها الشرع. فالسمع والطاعة لولاة الأمور هذه أصالة تعبدا لله جل في علاه. وقول النبي جلي فيما قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. يبقى باللزوم من أطاع أميري فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصى الله. فيكون من باب التعبد السمع والطاعة لولاة الأمور. طب هل هذا مطلقا؟ لا، ليس مطلقا، لا ليس مطلقا، بل هو مقيد بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أولا عند النظر في الآيات، عندما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال: وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال: وأولي الأمر منكم، فجعلها طاعة تابعة، فجعلها طاعة تابعة، ما جعلها طاعة مستقلة. جعلها طاعة تابعة وليست مستقلة. قال: وأولي الأمر منكم، وما قال: وأطيع أولي الأمر منكم، لأن طاعتهم مرهونة بطاعة الله وطاعة الرسول. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في أول خلافته قام على المنبر فقال: أيها الناس، وليت عليكم ولست بخيركم، رضي الله عنه وارضاه. ثم قال وفصل الخطاب وأصل تأصيلا عاما فقال: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المكلف جميعا، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية. في رواية أبي هريرة ابن عمر قال: إلا أن يؤمر بمعصية فلا طاعة. يعني الأمر بمعصية فلا طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة حتى لا يفسد. فين هتروح؟ عند بيته. وفي حديث ابن عمر على الإطلاق قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة حديث مهم جدا في التأسيس، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا. وأتم البيان عندما قال: وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وهذا فيه حد للسمع والطاعة، ومقيد بالأمر بالمعصية، وأيضا فيه حد وتأصيل بأنه لا ينعزل ولي الأمر لا بالمعصية ولا بالفسق ولا بالظلم، ولا يجوز الخروج عليه لا بالمعصية ولا بالبدعة ولا بالفسق ولا بالظلم، ولا يجوز إلا في حالة واحدة، أن يأتي بكفر بواح. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. هذا الأصل في هذا الباب، ويبقى لنا تفصيل المسألة العزيزة غدا إن شاء الله. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وبر. الفوائد المستنبطة لنختم الدرس اليوم: الفائدة الأولى، الوكيل ينزل منزلة الأصيل. لا عليك. الفائدة الثانية، أيضا وجوب السمع والطاعة للعلماء. وجوب السمع والطاعة للعلماء هذه تؤخذ من قولي ومن أطاعني، فالوكيل ينزل منزلة الأصيل في هذا الباب طبعا إذا أمر بالطاعة. مصلحة الأنام متوقفة على وجود ولي ولاة الأمور، ولي أمر. وهذا قال ابن تيمية وستره كثيرا، بأن مصلحة الأنام مرهونة بأن يلتفوا حول ولي أمرهم، لأن الناس لو كانوا شتاتا ضاعت الأمة بأسرها. وبهذا نكون قد انتهينا من الدروس اليوم، نسأل الله أن ينفع بها. لو في أسئلة تفضلوا، وقد انتهى الدرس بفضل الله جل في علاه، وهذا هذه بركة. اللهم أتم علينا هذه الخيرات والخيرات، وثبتنا على هذا الخير ما حيينا أبدا. أمين رب العالمين. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. لو في أسئلة تفضلوا. ويقول: يعمل في مجال الدواجن، ويقول عند وجود فيروسات يوصي الأطباء بحرق الأفراخ المصابة بهذا. طيب، عندما يظهر القرائن تظهر بذلك تقول به، وإلا فلا. قلت لابد القرائن الداعية لذلك.